دخل عليه عليه الصلاة والسلام وهو يعود قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه يعني بنت أفتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا يعني النصف قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته وإن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص الثلث يعني يوصي بالربع بالخمس بحسب هؤلاء الورثة. والمراد من الآية أن يتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى فكما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا كما قال في الآية التي تليها. إذن في هذه الآية توجيه عظيم للتعامل بالعدل سواء كان العدل في النظر إلى الأموال أو التعامل بالعدل سواء في عمل الخير أو التعامل بالعدل في العمل مع الورثة. هنا هذه الآية تعطي عدة إشارات من جراء أو من خلال هذه النظرة نظرة العدل في التعامل. الأمر الأول هنا هو أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى فيما يعمل وفيما يدع ويتوكل على الله في النظر إلى نفسه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في النظر إلى ماله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في النظر إلى ذريته. فبعض الناس مثلا يطغى عليه النظر إلى ذاته فيوصي بأكثر ماله في عمل الخير مثلا وهو عمل خير لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا منع سعد بن أبي وقاص بأن رضي الله عنه بأن يوصي بالثلثين وطلب النصف مع أن الذي يرثه بنت واحدة ويبقي النصف فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير يعني أقصى حد الثلث ولذلك الوصية فيما جاوز الثلث مردودة فتبقى على الثلث. هذا نظر إلى حظ نفسه كذلك المقابل ينظر إلى حظ ذريته فيخاف على الصغار يخاف ألا يأكلوا ألا يشربوا ألا كذا ألا يلبسوا وكأن الذي رزقه لا يستطيع أن يرزقهم فيترك حظ نفسه من الوصية ومن عمل الخير ومن المبادرة إلى يعني ما يرفع حسنات ما يرفع درجاته ويزيد في حسناته ويقدمه عند الله سبحانه وتعالى بعد وفاته بالنظر إلى هؤلاء الذرية. فالمسألة إذن تحتاج إلى شيء من التوازن انظر إلى ذاتك وإلى نفسك فلا تحرمها الخير ولا تحرمها الأجر والثواب بعد وفاتك مما أعطاك الله سبحانه وتعالى من المال. اجعل شيء من المال سواء الوقف في الوقف أو في الوصية بما توصي به بعد موتك في الوقت نفسه لا تضار الورثة فإن كانوا أغنياء كما قال الفقراء استوفي الثلث إن كانوا أغنياء فاستوفي الثلث إن كان ورثة أغنياء على الميت أو على يعني الموصي أن يستوفي الثلث وإن كانوا فقراء يعني وص بأقل من الثلث حتى لا تظلم هؤلاء الفقراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس. هذا في النظر إلى المال أيضا وهو الغالب على الناس عندما يترك أو يخشى لو مات كان لديه أولادا صغارا أو بنات صغارا في غالب الناس يكون الخشية على قضية الأكل والشرب والمال والسكن والفقر بشكل عام ولكن من الوجه الآخر أن يخشى عليهم من قضية الصلاح والفساد بأن يفسدوا ولا يصلحوا، فهذا عليه أن يبذل السبب ما دام في حياته، أن يبذل السبب في التربية ما دام في حياته، وفي الوقت نفسه يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والهداية، وأيضا بقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى أن لا يطغى عليه الهم فينسى أعمال الخير الأخرى، وحينئذ يبقى عليه هذا الهم وهو لا يملك من الأمر شيئا. ومثال على ذلك أن تجد مريضا في المستشفى مثلا وهمه وغمه هؤلاء الأولاد، كيف ذهبوا، إلى أين جاءوا، إلى أين كذا، وهو في عمق المرض. وهذا الحرص ليس نابعا من قضية خشية الفساد عليه، وإنما بما يسمى عند العامة حرص زايد. وهنا نسي أن يتعبد الله جل وعلا حال مرضه بما يصلح حاله وبما يصلح حاله، وذلك بكثرة ذكر الله عز وجل، بالصبر والتصبر، بكثرة الدعاء له ولهم، وبعمل الأسباب التي قد تكون أسبابا في صلاحهم بإذن الله عز وجل. ثم يحوط هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل شيء. إذن يعمل بهذا الأسباب، بهذه الأسباب، ويعمل بهذا التوازن، ومن ثم سيوفق بإذن الله عز وجل. نعود إلى قضية التعامل المالي، والآية أول ما يعني في إشارتها هنا في قوله سبحانه وتعالى: ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أغلب المفسرين على اتجاه إلى أنها الاتجاه المالي، ولذلك قال بعدها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذين يلون الأيتام عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعامل هذا الولي هؤلاء الأيتام بما يحب أن يعامل أولاده به. فلو قدر عليه أنه مات كيف يحب أن يعامل هؤلاء الأولاد، يعني أولاده، أن يعاملوا، وحينئذ يجب أن يعامل هؤلاء الأيتام هذه المعاملة الحسنة التي يحبها هو لأولاده. ولذلك جاء التشديد في أمر التعامل المالي لأموال الأيتام في مثل هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العافية يكون هذا المال وبال على هذا الولي. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فدل هذا الحديث على أن أكل مال اليتيم، والأكل يعني يأكل مجرد يعني على ظاهر أن يأخذ مال ويأكله أكل كطعام، وإنما عدم التعامل به التعامل الحسن. وهذا أشارت إلى الأكل لأنه هو الغالب، ومثله من يضع مال الأيتام في بنك ويصرف عليهم وينتهي هذا المال بأقل مدة زمنية، فهل يرضى لماله أن يتعامل به هو هذه المعاملة؟ الجواب لا، تجده يحرص من هنا وهناك لتنمية ماله. فلذلك ليحرص من يتولى أموال الأيتام هذا الحرص الشديد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت يعني هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله. يعني كان في السابق ما فيه أموال بمعنى الفلوس، وإنما طعم يعني قمح ذرة شعير. فانطلقوا لما سمعوا هذه الآية عزلوا الطعام لبيتهم بيوتهم عن طعام اليتامى وعزلوا شرابهم عن شرابهم، فجعل يفضل الشيء يعني يزيد فيحبس له يعني يحبسه لليتيم والطعام يفسد فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، بمعنى أن لا تفصل هذا المال ليؤكل أو يفسد الذي وضع الطعام أو التمر أو الشعير أو نحو ذلك. ولذلك في قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير تنمية المال بحسب ما يكون صالحا لهذا اليتيم. نعم. ثم قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية والآية التي بعدها والآية في ختام سورة النساء هذه الآيات هي أساس علم الفرائض أو علم المواريث كما يسميه البعض، فهي هذه الآيات هي أساس علم الفرائض، وعلم الفرائض من أفضل العلوم، فجاء عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ذكر أهل العلم أن الفريضة المقصود هنا الفرائض، ويسمى علم الفرائض بنصف العلم لأنه يبتلى الناس كلهم فيه، هذا عنده ميت اليوم أو غدا ويحتاج إلى هذا العلم، فعلم الفرائض علم من أهم العلوم الشرعية، ولذلك الله سبحانه وتعالى نص على المستحقة للميت في هذه الآية عدة أحاديث منها عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتاني ابنة سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال أو ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثلثين. أنزل سبحانه وتعالى يعني هذه الآية يوصيكم الله بأولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ بالعدل فيهم، لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يدعون الميراث للذكور دون الأنثى، فأمر الله سبحانه وتعالى بالتسوية بينهم في الأصل في أصل الميراث لكن فارق بينهم في الأصل فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. من المرأة إلى مغولة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فناسب في ذلك أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. في هذه الآية يتردد كثير عند بعض الذين يدرسون الإسلام أو الذين يبحثون عن الشبه حول هذا الدين، بأن الإسلام فضل الرجل على المرأة، وذلك بأنه أعطاها نصف ما يعطي الرجل. والمنافقون من أبناء المسلمين يفرحون بمثل هذه الشبه، يظنون أن هذا مما يخدش به الدين، وهذا للأسف الشديد نسوا عدة أمور. الذين يقولون بهذه الشبهة سواء من الكفار أو من أبناء المسلمين الذين انخدعوا بمثل هذه الشبهة نسوا عدة أمور. الأمر الأول أن الإسلام صحح ما كان في الجاهلية من ظلم المرأة الظلم العميق، أنها لا تعطى شيئا مطلقا. وهنا يعتبر الإسلام انتقل بها نقلة نوعية كبيرة، بأن جعل لها أولا حق التملك ولم يكن لها حق في ذلك، وأقر هذا الحق سواء من جهة الميراث أو من جهة غيره. والآيات في هذا والنصوص أكثر من أن تحصر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وهو أمر مجمع عليه. الأمر الثاني أن الذي أنزل هذا الحق بأن أعطاها حق التملك المالي سواء عن طريق البيع أو الشراء أو العمل التجاري أو العمل الوظيفي، أعطاها أيضا حق التملك من جهة الميراث، ولكن أن الاستحقاق الذي تستحقه في بعض الأحوال تستحق أن يكون نصف ما يستحقه الرجل. الأمر الثالث نسي هؤلاء وتناسوا تعاملهم هم مع المرأة في حقها المالي، حتى ولو كانت لديهم في مناصب عليا فراتب أو مرتب الرجل يختلف عن مرتب المرأة، لأنهم يدركون أن المرأة تأتيها من العوارض ما يأتيها، وهم ينظرون إلى مقدار الإنتاجية، ينظرون هم في النظر المالي إلى مقدار الإنتاجية، نظرة مادية بحتة مجردة، بمقدار ما تنتج، ما ينتج الرجل وما تنتج المرأة في أي مجال وظيفي. وهذا لدى أغلب هؤلاء الكفار الذين يأتي مفكروهم ليطلقوا مثل هذه الشبهة. الأمر الثالث أو الرابع أن الذي فرض هذا الاستحقاق من هو؟ الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عدل سبحانه وتعالى، ومن مقتضى العدل عدم الظلم. فالذي شرع وهو العدل سبحانه وخلق الكون كله وخلق الرجل على طبيعة معينة وخلق المرأة على طبيعة معينة، هل مثل هذا سبحانه وتعالى يظلم صنفا على آخر ونبادر؟ حاشا وكلا جل وعلا. ولذلك مقتضى العدل أن تعطى المرأة نصف ما يعطى الرجل، وعلى النصف في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. ولذلك يجب أن ننظر نحن المسلمين من هذا المنظار، أن الذي أعطى هو الذي خلق، والذي خلق هو العدل سبحانه وتعالى، وأمر بالعدل جل وعلا. الأمر الأخير نبحث عن الحكمة. تعال انظر في الواقع، هل النفقة يطالب بها الرجل أو المرأة؟ الرجل. والذي يبحث عن النفقة الرجل أو المرأة؟ الرجل. في العصر لا يأتي رئاس ويقول يجب أن تبحث المرأة، لا، الأصل أن الرجل هو المكلف بالعمل والإنفاق، ولذلك هو الذي يعطي المهر للمرأة. المرأة لا تعطي مهر للرجل عند النكاح، عند الزواج. فلذلك الذي يستحق الكثرة من هو؟ الرجل. الرجل هذا الذي يبحث عن الإنفاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا أعطى المرأة حقها وافيا وأعطى الرجل حقه وافيا. ما يأتيني آت آخر ويقول من النساء من عندها أيتام، من النساء من هي بحاجة، نعم، لكن حاجة الرجل أعظم وأكبر لما يتحمل من أمر هذه النفقة. هذه إشارات سريعة لهذه المقولة التي يرددها البعض. هل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهنا يعني في هذه القاعدة، قاعدة أن إرث الأنثى نصف إرث الذكر، وكما ذكرت الصور كثيرة في إرث الرجل والمرأة، لكن في أغلب الصور أن الرجل يرث ضعفي إرث الأنثى. قال سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني تختلف الإرث وإن كانت واحدة فلها النصف. يختلف ما إذا كان الورثة أكثر من بنت أو بنت واحدة، فإن كن اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني إذا اجتمع مع الأولاد، يعني صار هناك ورثة أولاد والأب والأم موجودان، فإذا اجتمع مع الأولاد لكل واحد من الأبوين السدس. طيب إذا انفرد، يعني لا يوجد إلا الأم والأب فقط، قال إذا انفردوا بدون أولاد فيفرض للأم الثلث والباقي للأب تعصيبا كما يعبر الفقهاء. ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج أو الزوجة، يعني لو كان الميت زوج وله زوجة هو أم وأب، فالزوجة هنا تأخذ نصيبها وهو الربع والباقي للأم والأب، فالأب يأخذ ضعفي حق الأم. ولكن إذا لم يكن هناك يعني إلا واحد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب إن كان له إخوة فيكون لها السدس، إن كان له إخوة وأم وأب يكون للأم السدس فيكون لها السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني لا يوزع الإرث إلا بعد الدين، يعني سداد الدين من مال الميت وبعد عزل الوصية، وبعد عزل الوصية، فأيهما المقدم؟ الدين ثم الوصية. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو يأتيه كلاهما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه والعكس، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدرى أي الجانبين أقرب لكم نفعا. قال فريضة من الله، أي هذا التفصيل في الميراث من فرض الله سبحانه وتعالى وحكمه وقضائه جل وعلا، فلذلك يجب على المسلم التسليم، لأن هذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عالم بكل شيء جل وعلا، وحكيما يضع الشيء في موضعه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونسألكم أحبتنا الكرام ومع قرب ختام هذه الحلقة لن نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من آيات في لقاءات قادمة، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور